نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. فإن لم يجد يعني لا يملك الرقبة وليس عنده قيمتها يشتريها، هذا لا يجد. نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. متتابعين شهرين، 60 يوم، 60 يوم متتابعين لا يفصل بينهما إلا بما يأتي من الفواصل المستثنات. نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإن لم يستطع صيام الشهرين لمرض لا يمكنه من الصيام. نعم. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من مد، لكل مسكين ثلث الصاع، ربع الصاع، كل مسكين ربع الصاع من البر، يعني مد، لأن الصاع 4 أمداد، لكل مسكين مد من البر أو مدان من غير البر وهو نصف الصاع من الشعير أو من التمر أو من سائر الأطعمة، لأن مد بر يعادل مدين من غيره. نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. مسكينا يعني فقيرا، المسكين معناه الفقير، فإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. نعم. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها. الرقبة تلزم من يملكها أو يقدر على شرائها. نعم. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك، أمكنه شراؤها. نعم. أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضل، بثمن مثلها. أما إذا لم يجد إلا بثمن مرتفع فلا يلزمه ذلك، لأن هذا فيه ضرر عليه. نعم، بثمن مثلها. نعم. أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا، ولا بد أن يكون الثمن فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه. نعم. بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما. اي نعم، يعني طول السنة، دائما يعني مدة سنة. نعم. فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه من أولاده وزوجته و... نعم. وعما يحتاجه من مسكن، وعن حاجاته الضرورية، وفاضلا عن حاجاته الضرورية، فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه، وفاضلا عن حوائجه الضرورية من السيارة التي يركبها والعبد الذي يخدمه والبيت الذي يسكنه والثياب التي يلبسها، هذه ضرورية. نعم. وعما يحتاجه من مسكن وخادم. نعم، إذا كان مثله يخدم. نعم. ومركوب، ومركوب يعني كل وقت بحسبه، المركوب دابة أو سيارة. نعم. وعرض بذلة، وعرض عرض بذلة، الأدوات، الأدوات التي يستخدمها في بيته من المواعين والأدوات. نعم. وثياب تجمل، وكذلك من الضروري أن يكون عنده ثوب أو ثياب يتجمل بها، لأن هذا من الضرورة. نعم. ومال يقوم كسبه بمؤونته. نعم. وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته. لو كان عنده مال لكن هذا المال ربحه يا الله يجزيه، يبيع ويشري والربح يا الله يصرف عليه، هذا ما يقال أنه غني، يعدل للصيام. أما إذا كان ربحه يزيد عن حاجته فهذا يكفر. نعم. وكتب علم، كتب علم إذا كان طالب علم ويحتاج إلى الكتب، لأن هذا من الضرورة، من الضرورة، كتب العلم لطالب العلم ضرورية. نعم. ووفاء دين، هذا لا لا لا شك، إذا كان إنه مديون هذا معسر، ليس عليه كفارة، ليس عليه إطعام. نعم. ولا يجزئ في الكفارات كلها، ليس عليه عتق يعني. نعم. ولا يجزئ في الكفارات كلها، ولا تجزئ الرقبة في الكفارات إلا بأن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل. أما إن كانت فيها عيب يخل بالعمل، العبد إذا اعتق ما يستطيع يكتسب ويحترف لأنه أعرج أو أو أعمى أو مريض مرض مزمن، هذا يصير عالة على الناس، ما يجزي اعتاقه، إنما يجزي العبد الذي يستطيع أنه يكتسب ويحترف لنفسه ولأولاده. نعم. ولا يجزئ في الكفارات كلها، الكفارات كلها، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل. نعم. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، هذا شرط أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الله ذكر هذا في كفارة اليمين، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو لا، هذا في كفارة الظهار، كفارة الظهار شرط الله في كفارة القتل، في كفارة القتل الخطأ شرط الله الإيمان في الرقبة، فقال جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، بينما كفارة الظهار ما قال مؤمنة، كفارة اليمين ما قال مؤمنة، يقولون يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على ما دام نص عليه في مكان فإنه يحمل المطلق على المقيد، فيشترط فيها الإيمان. نعم. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، هذا شرط من شروط الإجزاء. نعم. سليمة، هذا الشرط الثاني، سليمة من العيوب المخلة بالعمل، لأن المراد من اعتاق العبد أنه يكتسب لنفسه، إذا كان عاجز عن الكسب، كبير هرم أو مريض مزمن أو أعرج أو مشلول، هذا لا فائدة من اعتاقه، بل بقاؤه في الرق أحسن له، لأجل ينفق عليه سيده. نعم. رقبة مؤمنة سليمة من سليمة ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة. نعم. سليمة من عيب يضر بالعمل، يضر بالعمل، أما العيب اللي ما يضر بالعمل هذا لا يمنع. نعم. عيب يضر بالعمل ضررا بينا، اي نعم، ضررا واضحا، ما يستطيع يكتسب، او اكتسابه يسير ولا يكفيه. نعم. ضررا بينا كالعمى، والله الأعمى الآن صار أشد من المبصر وأذكى من المبصر، فالعمى يختلف، العميان يختلفون، بعضهم أذكى من المبصر، والآن صاروا يتعلمون وسبقوا المبصرين. نعم. كالعمى والشلل ليد الشلل أو نعم صحيح، الشلل يعطل الحركة. نعم. كالعمى والشلل ليد أو رجل، أي نعم، لأن أما إذا كان الشلل بغير اليد والرجل فلا يضر، لأنه يستطيع يتحرك ويمسك، يتحرك برجله ويمشي، ويتحرك بيده ويمسك ويشتغل. نعم. والشلل ليد أو رجل أو قطعهما، أو قطع اليد والرجل، يكون مقطوع اليد أو مقطوع الرجل، هذا ما يستطيع يكتسب. نعم. أو أقطع الأصبع الوسطى، نعم، أو قطعهما، أو أقطع الأصبع الوسطى، أي نعم، لأنه ما يستطيع يمسك، إذا قطع في أصبعه الوسطى ما يستطيع يمسك بالأشياء. نعم. أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة، كذلك ما يستطيع يمسك إذا قطعت الأصبع الوسطى أو السبابة. نعم. أو الإبهام، أما وكذلك الإبهام، أما لو قطع غيرهما غير الثلاثة هذه فيستطيع. نعم. أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، أي نعم، الأنملة، لأن الإبهام يتكون من أنملتين، وأما بقية الأصابع، أصابع اليد، فتتكون من 3 أنامل. نعم. أو أقطع الخنصر والبنصر، نعم، اثنين يعني، أقطع الخنصر والبنصر الاثنين. نعم. أو أقطع الخنصر والبنصر من يد، أما إذا قطع الخنصر فقط أو البنصر فقط هذا لا يضر بالعمل، لكن إذا قطع جميعا هذا يضر بالعمل، أو قطع الوسطى أو الإبهام هذا يضر بالعمل. نعم. أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، أي نعم، المريض المزمن ما يجزي اعتاقه، لأنه ما يستفيد من العتق. نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. إما إذا كان ما يرجى شفاؤه علاجه فهذا يجوز اعتاقه. نعم. ولا أم ولد. ولا أم ولد، لأن أم الولد يعني التي ولدت من سيدها إذا وطئ أمته المملوكة وأنجبت منه ولدا، هذه قال لهم ولد، هذه تبقى في الرق إلى أن يموت، فإذا مات تعتق، هذه لا يصح اعتاقها في الكفارة لأن انعقد فيها سبب العتق بسبب الولادة. نعم. ولا أم ولد، ويجزئ المدبر. ويجزئ المدبر اللي علق عتقه على الموت، علق عتقه على الموت، هذا يجزي اعتاقه لأن له أنه يرجع عن التدبير، إذا قال عبدي هذا حر إذا مت له يرجع ويبيعه، له يرجع ويبيعه. أما أم الولد ما له يرجع ما دام أولدها، ليس له الرجوع عن عتقها بعد وفاته. نعم. ويجزئ المدبر وولد الزنا. والعبد من ولد الزنا لأنه لا ذنب له، المولود المسكين من الزنا لا ذنب له، وإن الذنب ذنب والديه، أما المولود من الزنا فهو لا ذنب له إذا كان مستقيما وصالحا، فهذا فهو لا ذنب له. نعم. ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق. نعم. ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق. الأحمق بالقاف. أي نعم، لأن هذا لا يخل بالعمل، وإن كان أحمق فإنه يشتغل، وإن كان الأولى أن يكون حليما. نعم. لكن ما يضر بالعمل، حمقه لا يضر بالعمل. نعم. والأحمق والمرهون. نعم. والمرهون، المرهون يصح عتقه ولو كان مرهونا، لأن الدين في ذمة، الدين في ذمة المدين ما يسقط. نعم. والجاني. والجاني اللي يخشى أنه يقتص منه، لأنه ما دام أنه لم يقتص منه فإنه يصح عتقه، لأنه قد يعفى عنه، قد يعفو ولي القصاص عنه. نعم. والجاني والأمة الحامل. ويجوز اعتاق الأمة الحامل لأن الممنوع التي ولدت، أما التي لم تلد أي لا تزال في الرق. نعم. ولا يدرى عن حملها هل هو صالح أو ما هو صالح، هل هو حي أو ميت، ما يدرى حتى هل تلده حي أو يموت في بطنها، ما تعد ولد حتى تلد. نعم. والأمة الحامل ولو استثنى حملها. أي نعم، لو قال اعتقت هذه الأمة الحامل عن الكفارة واستثني حملها، لأن الحمل إنسان آخر، الحمل إنسان آخر. نعم. فصل. يجب التتابع في الصوم. يكفي. نعم. خلصنا من العتق، ننتقل إلى الثانية وهي الصيام في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو ظاهر ظهاراً مؤقتاً أسبوعاً واحداً وزال الأسبوع ثم وطئها، هل عليه كفارة والحالة هذه؟ وزاد الأسبوع يعني كظاهر ظهار ثاني، ظهر ظهار ثاني. نعم. أما زيادة الأسبوع بدون ظهار آخر هذا ما يمكن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة غضبت من زوجها ثم قالت: تحرم علي، أرادت بذلك منعه من وطئها، ثم وطئها زوجها، فهل يلزم كلا الزوجين شيئاً أم لا؟ عليها هي كفارة يمين، أما الزوج ما عليه شيء لأنه لم يحلف، يكون عليها كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص قال لزوجته: تعالي يا حرم، وهو يقصد تصغير حرمه الأنثى، ولم يقصد الظهار ولا يعرف، فهل هذا ظهار وهل يجب عليه الكفارة؟ في شيء هذا. نعم، الزوج حرم، حرمته حرمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو صام المظاهر شهرين متتابعين وجاء فاصل إما عيد أو هذا يأتي، هذا يأتي، خلوها. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، حرمناك من الجواب. هذا يبي يأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأجير المنزل لمن يشاهد التلفاز فيه ويدخله بيته؟ ما حكم إيش؟ ما حكم تأجير المنزل لمن يشاهد التلفاز فيه ويدخله بيته؟ ويدخله بيته؟ إذا كان ما يريد التلفاز يشترط عليه عند الإيجار أنه ما يحط التلفاز لأجل أنه يطالبه بالشرط، أما إذا لم يشترط فليس عليه سبيل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإيلاء هو حلف زوج على ترك وطئ زوجته مدة تزيد. نعم. يقول: الإيلاء هو حلف زوج على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، كيف يكون من قال لزوجته: لا أطأك حتى تسقطي دينك أو تهبي مالك، كيف يكون ذلك إيلاء؟ نعم، لأن هذا معناه أنه أكرهها، أكرهها على ترك دينها أو على شيء يضرها، يكون إيلاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنني طالب علم مبتدئ، فإني أرى أنني لا أصلح لطلب العلم لأنني ضعيف الحفظ والفهم، ولا أدري متى أحفظ ومتى أقرأ، فأرشدوني وفقكم الله تعالى. أبد لا تيأس، لا تيأس، حاول، ولو أنك ضعيف الحفظ وضعيف الفهم، حاول حاول وييسر الله سبحانه وتعالى، لا تقنط ولا تيأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من شروط الإيلاء أن يكون مقروناً باليمين أو لا يشترط ذلك، كأن يترك الرجل زوجته لا يجامعها أكثر من 4 أشهر؟ هذا غير مولي، لكنه له حكم المولي. الذي تركها بدون إيلاء له حكم المولي، يطبق عليه حكم المولي، وإن كان ليس مولياً من باب القياس لدفع الضرر عنها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة أوقفت بيتها على وجوه الخير وقدرت أن تبيعه وتجعل ثمنه في وقف آخر أفضل أو في بناء مسجد، فهل يجوز لها ذلك؟ تراجع القاضي في هذا، تتعلق بالمحكمة، تراجع القاضي. ولكن القاعدة أنه إذا أبدل الوقف بخير منه فلا بأس، إذا أبدل الوقف بخير منه فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أهل الجنة يجالسون أمهات المؤمنين ويقابلونهن، ومن ليسوا بمحارم لهن لهم؟ إن شاء الله إذا دخلنا الجنة نشوف إن شاء الله. نعم. بعض الأسئلة ما هو بلم ديره ولا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ظاهر امرأته لمدة شهر ولم يطأها إلا. نعم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا ظاهر امرأته لمدة شهر. إذا ظاهر من امرأته. أحسن الله إليكم. يقول: نعم. إذا ظاهر من امرأته لمدة شهر ولم يطأها إلا بعد الشهر، فهل تلزمه الكفارة عند الوطئ بعد الشهر؟ ما في شك، ولو بعده بيوم واحد. إذا آل منها حلف، فإذا وطئها تلزمه الكفارة ولو بلحظة. هو ظهار ولا كفاء ولا إيلاء؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: إذا ظاهر من امرأته لمدة شهر ولم يطأها إلا بعد الشهر، فهل تلزمه الكفارة؟ لا، إذا انتهى الشهر انتهى الظهار. الله يهديك، إذا انتهى الشهر انتهى الظهار. نعم، ولا عليه شيء بعد الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. إنما تلزمه الكفارة إذا أراد وطأها قبل الشهر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم إن وطئ زوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة؟ الحكم أنه يأثم وتلزمه الكفارة لازمة عليه، لكنه يأثم بمخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تتقرر الكفارة، تتقرر عليه بالوطئ، ويأثم في كونه وطئها قبل أن يكفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفي والدي رحمه الله وترك لنا ميراثًا من المال، وكان رحمه الله لا يخرج الزكاة، ونحن الآن لا نعرف متى اكتسب هذه النقود، ولعلنا أن نخرجها كلها في الزكاة، فما نصيحتكم لنا؟ إذا كنتم تعرفون أنه ما زكى هذا المال، هذا دين لله لا بد من إخراجه، تحصون الزكاة تطلعونها، وليس لكم ميراث إلا بعد الزكاة، قوله تعالى في المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والزكاة دين لله عز وجل، ولا يأتي الميراث إلا بعد سداد الديون. نعم. أما إذا كنتم لا تعرفون، ما تدرون هو زكى ولا ما زكى، ما تدرون، هذا بذمته، ما عليكم أنتم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم من قال لأمه: أنت علي حرام كظهرك، إن صار كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا؟ كظهرك، هذا ما هو بظهار، يعني ظهره ما هو بحرام عليه. نعم. لكن قوله أنت علي حرام يكفي، قوله أنت علي حرام يكفي، أما قوله كظهرك هذا لغو لا فائدة منه، فيكون عليه كفارة بقوله أنت علي حرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي يوماً واحداً فقط؟ أي نعم، مؤقت، التوقيت يكون طويل ويكون قصير، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان لدي حساب جاري في بنك الراجحي، فهل يجوز لي أن أسحب منه عن طريق صرافة أخرى مثل صرافات البنوك الأخرى؟ والله هذا فيه إشكال، لأن الصراف الآخر معناه أنه يقرض البنك الذي فيه رصيدك ويأخذ زيادة، وتكون أنت السبب، لأن البنك الآخر ما يسحب لك إلا بدراهم، ويكون هذا قرض زايد، أقرض البنك اللي فيه الرصيد وأخذ منه زيادة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. لكن بعض الإخوان يقول أن هذه أجرة وليست زيادة في القرض، الله أعلم، تجنب هذا لا شك أنه أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المغتربين الذين يسافرون مدة أكثر من سنة، وكثيرا منهم لا يرجعون إلى أهليهم إلا بعد سنة نظرا لفقرهم، فما الحكم في حقهم؟ إذا رضيت الزوجة فلا بأس، أما إذا طالبت لا بد من استقدامه، إذا كان يقدر، إذا كان يقدر وطالبت فلا بد من قدومه، هذا حق لها، أما إذا ما طالبت بشيء وسكتت ما في شيء، أو كان هو ما يقدر على المجيء هو معذور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي زوج أخت يوجد لديه عقار مؤجر على أحد البنوك المحلية، يقول: وعندما علمت بذلك نصحته بأن ذلك حرام، ولكنه لم ينتصح، فقررت أن لا أحضر عنده في مناسباته ولا آكل في بيته شيئاً، لا أنا ولا زوجتي، فهل فعلي هذا جائز مع أنني أصل رحمي؟ هذا يعتبر عاصياً، والعاصي ينصح، فإن تاب الحمد لله، وإن لم يتب نظرنا، فإن كان الهجر يزجره ويحمله على التوبة يهجر، أما إذا كان الهجر لا يزيده إلا شراً فلا يهجر، لكن يستمر المناصحة معه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض طلبة العلم وبعض الجمعيات الخيرية أنهم يعرفون عبيد في موريتانيا، فهل هذا صحيح؟ وهل يعطونهم قيمة الرقبة؟ أنا وش أدريني، إذا كانوا يعرفونهم على مسؤوليتهم، أما أنا ما أعرف شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض المفسرين في سجود الملائكة لآدم بأنه سجود تحية، فما المراد بهذا السجود؟ السجود عبادة لله، سجود الملائكة لآدم عبادة لله، لأن الله أمرهم بذلك فأطاعوه، والعبادة هي طاعة أمر الله جل وعلا، وفي نفس الوقت هو إكرام لآدم، إكرام لآدم وعبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا بعض العوام إذا حلف قال علي مثل أمي، هل يعتبر هذا؟ إيش؟ أحسن الله إليكم، يقول عندنا بعض العوام إذا حلف قال علي مثل أمي. وش واللي علي مثل أمي؟ طعام يعني. إذا كان إذا قال هذا الطعام علي مثل أمي فهو يكون عليه كفارة يمين، لأن معناه أن الطعام حرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما حكم الحلف بصفات الله الخبرية مثل يد الله وعين الله، وكذلك الحلف بالصفات الفعلية؟ العلماء لم يفصلوا، يقولون اليمين هي الحلف بالله أو بصفة من صفاته كوجه الله، فلا لم يفصلوا بين الصفات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في درس البارحة قلتم أنه لا يجوز هدم أماكن العبادة مثل الكنائس، ولكن إذا اعتدى العدو على بلاد المسلمين وقام بهدم المساجد وقتل المسلمين داخلها، فهل نرد عليهم بالمثل؟ لا، ما نهدم الكنائس، الكنائس ما تهدم، ولو هدموا مساجدنا ما نهدم، لأن هذا من الأمور الممنوعة على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، لكن لا نمكن أهل الذمة في بلادنا، ما نمكنهم من إحداث كنائس، إحداث. أما الكنائس القديمة فتبقى، أما إذا أرادوا يبنون كنيسة نحن لا نمكنهم من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل لدينا غنم في البر. يقول أحسن الله إليكم لدينا غنم في البر، أتاها الذئب فقتله الراعي، فأتوا إليه أهل البادية يقطعون من لحم الذئب ويأخذونه لبيوتهم، فهل هناك معتقد معين عندهم، وما الحكم في ذلك؟ أي نعم، قد يعتقدون أنه يطرد الجن، يقولون أن الذئب يطرد الجن ويأخذون أعضاءه من أجل طرد الجن، هذه عقيدة شركية باطلة، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم، فعليكم أن تنصحوهم عن هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل إذا كان الرجل قادراً على عتق رقبة ولكن لا يوجد في بلده عبيد، فهل يلزمه الشراء من بلد آخر؟ ما في بأس، المهم أنه يشتري رقبة ويعتقها من بلده ولا من بلد آخر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل رجل لديه مال ادخره لشراء منزل وعليه تحرير رقبة بسبب الظهار أو غيره، فهل يلزمه العتق؟ عرفتم أنه يكون العتق بعد قضاء حوائجه الضرورية، والمنزل اللي ماله منزل هذا من الضروريات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل إذا حلف الصبي بالله العظيم على شيء من الأشياء وحنث فيه فهل عليه كفارة؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم إذا حلف الصبي بالله العظيم، الصبي، نعم أحسن الله إليكم، الذي الصبي الذي دون البلوغ ليس عليه كفارة، لأنه ما عليه واجبات إلا بعد البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ما الفرق بين الإيلاء والظهار من حيث الأحكام المترتبة عليهما؟ الظهار له أحكام وله، والإيلاء له أحكام، كل باب له أحكامه الخاصة. نعم. وإن كان كل منهما يمين، لكن يختلف في الأحكام عن الآخر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه وهم يقرؤون القرآن في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم على بعض فنهاهم عن ذلك، والسؤال بعض المساجد يرفعون أصوات السماعات الخارجية حتى إنها تدخل الأصوات على المساجد الأخرى، فهل هؤلاء يكونوا داخلين في النهي؟ ما في شك، هؤلاء داخلين في النهي ويؤذون المساجد ويشوشون على الناس، وفعلهم هذا غير سائغ شرعا، حتى لو ما يشوشون على الناس، كونك ترفع صوتك بالقراءة ويسمعونك هذا يدخل في الرياء، والمطلوب من الإمام أن يسمع من خلفه فقط، يسمع من خلفه من داخل المسجد، أما خارج المسجد هذا فيه محاذير، محاذير من الرياء والسمعة، محاذير من أذية الجيران، من أذية المساجد. نعم، ولكن الناس لا يفقهون ولا يسمعون، وإلا قد حذر من هذا في أكثر من مرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يحلف فيقول علي بالحرام، فهل هذا يعد ظهارا؟ إذا كان يقصد تحريم زوجته أو تحريم طعام، إن كان يقصد تحريم زوجته هو ظهار، إن كان يقصد تحريم ظهار تحريم طعام أو غيره من غير الزوجة فهذا كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نتعامل مع الرافضة حيث إنهم يعملون معنا في مكان واحد، وهل نبدأهم بالسلام؟ اتركوهم، خلوهم يعملون واتركوهم، إن حصل أنكم تبعدون عنهم هذا شيء واجب، تبعدون عنهم مكان آخر، وما حصل اتركوهم يشتغلون وأنتم اشتغلوا، وكل على ما هو عليه. نعم، لا تعتدوا عليهم ولا يعتدون عليكم هم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد في المقابر الآن طرق مسفلتة لمرور السيارات عليها، فهل الدخول بالسيارة من أجل الزيارة كالمشي بالأحذية يجوز؟ إذا كانت مزفلتة بين المقابر ما تمر على قبور فلا بأس، طرقات معدة مثل الشوارع، هذه شوارع معدة داخل المقبرة، فلا بأس بالدخول في السيارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا موظف في شركة للمقاولات، وقد كلفتني أن أكون مشرفا على مشروع إنشاء بنك ربوي، فهل أقبل ذلك؟ لا لا لا تقبل هذا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية مما زاد على القبضة، فقد قال بعض أهل العلم بوجوبه؟ ما يجوز الأخذ من اللحية، والذي قال بوجوبه هذا مخطئ خطأ كبير، بعضهم قال بإباحته ما قال أحد بوجوبه، ما أظن أحد قال بوجوبه إلا ما سمعنا من بعض المتعالمين المتأخرين أنه يقول هذا من الإسبال، يعتبر هذا من الإسبال، هذا كلام غريب وقبيح، ألا يجوز الكلام هذا؟ والحاصل أن اللحية لا يجوز التعرض لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حديث إن الرسول كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث غير صحيح ولا عمل عليه، فيه انقطاع وفيه راو ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به أبدا. وأما أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته إذا حل من إحرامه يأخذ ما زاد على هذا، من فعله واجتهاده رضي الله عنه، وهو مخالف للدليل فلا يؤخذ به ما دام أنه مخالف للدليل، ولو كان من ابن عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تعلمون حفظكم الله ما يحل ببلادنا وبلاد المسلمين من المصائب، ونشاهد بعض الناس يندب ويبكي، وتعلمون حفظكم الله أن ذلك لا يرد شيئا، فما الطرق التي تنصحوننا بها في هذه الأيام؟ الصبر والاحتساب والدعاء، أما النياحة ورفع الأصوات هذا من فعل الجاهلية ولا يجدي شيئا، وهذا أيضا يفرح العدو، أما إذا صبرتم واحتسبتم فهذا مما يغيظ العدو ويقول ما تأثروا، ولا هذا يغيظ العدو، أما إذا صرختم وعولتم هذا يفرح العدو، يقول أنا أثرت عليهم، أنا ضريتهم أو ما أشبه ذلك. طاعة لله عز وجل، نترك الجزع والسخط ونصبر ونحتسب مع الدعاء وفعل الأسباب، لأنه ما أصبنا إلا بسبب ذنوبنا، فعلينا التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح أحوالنا، وعلى المسلمين أن يعدوا العدة ولا يتكاسلوا ويتواكلوا، عليهم أن يعدوا العدة لقمع عدوهم، ما تسلط عليهم عدوهم إلا لضعفهم وتركهم إعداد العدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لقد تبين لي الاشتباه بأحد المنتمين إلى الخوارج بعدة أمور، فهل أبلغ عنه الجهات المختصة؟ أبداً، ما دام ما حصل منه شيء اترك، ما دام ما حصل منه شيء يترك على ما هو عليه، أما إذا بدر منه شيء وخيف على المسلمين منه يبلغ عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الإقسام على الله تعالى، وهل هو مخصوص بأناس معينين، وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره؟ الإقسام على الله من باب التفاؤل وحسن الظن بالله لا بأس به، أما الإقسام على الله من باب القنوط، من باب القنوط واليأس من رحمة الله والحجر على الله، هذا محرم، وقد يصل إلى إحباط الأعمال، كما قال في الحديث القدسي: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، لأنه أساء الأدب مع الله وحجر على الله أنه يفعل المغفرة، فغضب الله عليه. فالقسم على الله إن كان من باب حسن الظن بالله هذا طيب، أما إن كان من باب إساءة الظن بالله ومنع الخير فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت عدة أسئلة تقول: تسأل عن انتشار الشرك الأكبر عند مقبرة البقيع، وماذا يلزمنا حولها؟ يلزمكم حولها أن تبلغوا المسؤولين من الهيئات، هيئات المدينة اللي حول البقيع، تبلغون المراكز وتكتبون تقارير موضحة ترفعونها للمسؤولين ينظروا إليها، هذا من إنكار المنكر بالقول واللسان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. بلغوا المسؤولين واكتبوا تقريرات بأشياء ثابتة وارفعوها للإفتاء، ارفعوها لرئيس الهيئات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شخص أحب الخير وأهله وأطلب العلم على المشايخ، ولكني مبتلى ببعض المعاصي كالنظر إلى التلفاز لأن أبي يضعه في البيت، فما نصيحتكم لي؟ نرجو منكم الدعاء لي ولوالدي فهو طالب العلم، ما عنده وقت ينظر التلفاز، طالب العلم يشتغل بطلب العلم، فانعزل وصر في غرفه وذاكر دروسك وطلب العلم والحمد لله، أو في المسجد واترك التلفاز. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة. طلقة واحدة، طلق عليه واحدة، وتكون هذه الواحدة بائنة، نعم، لأنه لإزالة الضرر عنها، نعم. فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا حسب ما يراه الحاكم، نعم، من العدل، حسب ما يراه الحاكم من عدد الطلاق، ينظر في المصلحة، نعم. أو فسخ، أو فسخها بدون طلاق، فسخ فسخها من زوجها، ولفظ الفسخ هو الطلاق، لكن إنه بعبارة أخرى، نعم. فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، نعم. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. إذا وطئ وطئا محرما إنه لا يعتبر، لا يعتبر فيئة، لأن هذا محرم شرعا وليس هو الوطء الذي شرعه الله. قال الله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من القبر. أما الوطء في الدور فهو حرام لوطية، وأيضا ما يحصل به المقصود، ما يحصل به المقصود، نعم. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج، أو وطئها دون الفرج خارج الفرج، هذا ما يحل المشكلة ولا يقضي وطرها هي، نعم. أو دون الفرج فما فاء، ما فاء يعني هذا نفي، ما حصل الفيء المطلوب، نعم. وإن ادعى بقاء المدة، إن قال ما تمت أربعة أشهر، إن قال أنها ما تمت أربعة أشهر فلا تلزمونني، نعم. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب، أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب فإنه يصدق في هذا، لأن هذا لا يعلم إلا من قبله. أما إن كانت بكراً هذه تعرض على النساء، فإذا قررنا أن البكارة باقية فهو كذاب لم يطأها، نعم. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، صدق مع يمينه يعني يحلف أنه وطئها أو يحلف أن المدة باقية، نعم. وإن كانت بكراً، نعم، وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل، إذا كانت بكراً وادعى أنه وطأها وهي تنكر، إن اعترفت أنه وطأها خلاص انتهينا. أما إذا أنكرت هي تعرض على النساء، فإذا قررت امرأة من النساء ثقة أن البكارة باقية فهذا دليل على كذبه، نعم. وإن كانت بكراً وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، نعم، صدقت المرأة، نعم. وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين، في حكم المولي إذا ترك وطأها بلا يمين، ترك وطأها بلا يمين فهذا يمهل إلى أربعة أشهر، فإن فاء وإلا يجرى عليه حكم المولي، إلا أن الفرق بينهما أن المولي عليه كفارة وهذا ليس عليه كفارة، وإنما يجبر على وطئها بطلبها أو طلاقها، نعم. وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر، أما إذا ترك وطأها من غير إضرار بها لأنه ما يستطيع أو غايب فهذا يعذر، أما إذا كان يستطيع وحاضر ترك وطأها فهو مضر بها، نعم. وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمول، ولا عذر يمنعه كسفر أو مرض أو غير ذلك، فهو حكمه حكم المولي في أنه يوقف عند تمام الأربعة أشهر ويطالب بالفيئة، يطالب بالوطء، يطالب بالوطء، ف فإن أبى يطلق عليه الحاكم إزالة للضرر عنها. نعم. كتاب الظهار. الظهار مصدر ظاهر ظهارا ومظاهرة، وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي، هذا هو الظهار، أن يقول أنت علي كظهر أمي، تشبيه زوجته بمن تحرم عليه من أمه أو أخته أو من تحرم عليه، فإذا شبهها بها أو شبه عضواً من أعضائها بعضو من تحرم عليه فهذا هو الظهار. والظهار محرم بقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسماه الله منكرا وزورا دل على تحريم الظهار، إنه ما يقول أنت محرمة علي أو أنت كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليه، هذا لا يجوز. والله جل وعلا يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، دل على تحريم الظهار لأن الله أنكره لأن زوجته لا تكون مثل أمه إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً، كان الظهار في الجاهلية طلاقاً، فإذا ظاهر من امرأته طلقت، واستمر هذا في أول الإسلام، استمر أن الظهار طلاق في أول الإسلام، فلما حصلت واقعة من أوس بن الصامت رضي الله عنه أخي عبادة بن الصامت لأنه ظاهر من زوجته وكان الظهار طلاقا فشق عليها ذلك أن تفارق زوجها وتترك أولادها وهم صغار، شق عليها ذلك فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه حالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما أراك إلا حرمت عليه بناء على الحكم الذي في أول الإسلام، فإذا قال لها ذلك زاد تشكيها إلى الله عز وجل، تقول إن لي صبية إن تركتهم ضاعوا وإن أخذتهم جاعوا، تشتكي إلى الله والرسول يقول لا أراك إلا قد حرمت عليه. بينما هم كذلك إذ أنزل الله سبحانه سورة المجادلة، سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فجعل الله الظهار يمينا تحلها الكفارة ونسخ حكم الطلاق وجعله يمينا، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المرأة الطيبة الصحابية الجليلة، صارت سببا في نزول هذه الآية، وكان لها مكانة عند المسلمين يجلونها ويقولون هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فكانوا يحبون هذه المرأة ويجلونها بسبب هذه الواقعة، وأن الله أكرمها وسمع شكواها وفرج لها وللمسلمين، فتحول الظهار من كونه طلاقاً إلى كونه يميناً مكفرة، وتبقى الزوجة مع زوجها. هذا تيسير من الله جل وعلا، هذا هو أصل الظهار. نعم. وهو محرم، محرم لأن الله سماه منكراً من القول وزوراً. ليش منكر وزور؟ لأنه جعل زوجته مثل أمه، وهذا لا يكون أبداً، ليست الزوجة أماً أبداً. نعم. فمن شبه زوجته، نعم، فمن شبه زوجته أو بعضها أو عضواً منها، نعم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه، من تحرم عليه من الأم أو الجدة أو الأخت أو أخت الزوجة، نعم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبداً، على التأبيد، شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد أو مؤقتاً كأخت الزوجة، نعم، من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع، بنسب كأمه وأخته وجدته، أو رضاع كأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة، فإن الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة كما في الحديث. نعم. من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن، من ظهر بأن قال أنت علي كظهر أمي، أو بطن كأن قال أنت علي كبطن أمي، نعم، أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، أو عضو آخر كاليد والرجل لا ينفصل، أما الذي ينفصل مثل الظهر والشعر، أنت علي كظهر أمي أو كشعر أمي، هذا ليس ظهارا، لأن هذا ليس عضوا، لأنه في حكم المنفصل. نعم. أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، أنت علي أو معي، أنت معي أو أنت مني كظهر، العبارات واحدة، المعنى واحد. نعم. بقوله لها أنت علي أو معي أو مني، بقوله لها، بقوله لها، أما لو قاله لغير زوجته فلا يعتبر ظهارا. نعم. بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو وجهك كوجه أمي أو وجه حماتي وهي أخت الزوجة، الحمات أخت الزوجة وأم الزوجة، الحمات هي التي تحرم بالإصهار كأم الزوجة وأخت الزوجة. نعم. أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام، أو ما قال أنت علي كظهر أمي، ما شبهها بأمه ولا بعضو، وإنما قال أنت علي حرام، هذا معنى الظهار، معنى الظهار التحريم. نعم. أو أنت علي حرام أو كالميتة، فإذا حرم زوجته، إذا حرم الرجل زوجته فهذا ظهار، أما إذا حرم شيئاً غير زوجته كأن حرم الطعام أو الشراب أو حرم الأمة، حرم أمته، فهذا لا يعتبر ظهارا، وإنما يعتبر يمينا، يمينا فيه كفارة اليمين، قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وسبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أمته مارية القبطية، وقيل حرم العسل، حرم شرب العسل على نفسه، فعاتبه الله وأمره بالكفارة: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني الكفارة، وهذا إحالة على آية البقرة، على آية المائدة، وهذا إحالة على آية المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فتحريم الحلال غير الزوجة هذا حكم اليمين، وفيه كفارة يمين، وأما تحريم الزوجة فهو ظهار. نعم. أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، أو ما قال علي حرام، لكن أنت علي كالميتة أو كالدم أو لحم الخنزير، هذا هم مثل قول أنت علي حرام، لأن الميتة والدم ولحم الخنزير حرام. نعم. أو كالميتة والدم فهو مظاهر، فهو مظاهر في جميع هذه الألفاظ. نعم. وإنه حرم زوجته عليه. نعم. وإن قالته لزوجها، أما هي إذا قالت لزوجها: أنت علي حرام، أو كظهر أبي أو أخي، فهل يعتبر هذا ظهارا؟ الآية وردت في الزوج، فهل الزوجة مثله؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول نعم هذا ظهار، هذا ظهار عليها كفارة الظهار، ومنهم من يقول لا، هذا يمين، حكم اليمين، عليها كفارة يمين فقط، لأن الظهار من اختصاص الأزواج. ومنهم من يقول لا شيء فيه، ليس ظهارا ولا يمينا، والراجح والله أعلم القول الثاني، أنه يمين، فيه كفارة يمين وليس فيه كفارة ظهار. نعم. وإن قالته لزوجها فليس بظهار. نعم. وعليها كفارته، عليها كفارته، هذا القول الأول، عليها كفارة الظهار. القول الثاني عليها كفارة يمين، القول الثالث ليس بشيء ولا عليها شيء لأنه لغو. نعم. وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. نعم. يصح الظهار من كل زوجة، يصح الظهار إذا ظاهر من أي زوجة من زوجاته. نعم. وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. نعم. فصل. ويصح الظهار معجلا. الظهار يصح منجزا ومعلقا، كأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو يقول إن فعلت كذا، إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، معلق على شرط، يصح منجزا ومعلقا لعموم الآية. نعم. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. نعم. كان يقول إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، هذا ظهار، ظهار معلق، فإذا فعلت الشرط حصل الظهار، وإن لم تفعله لم يحصل ظهار. نعم. ومعلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا، فإذا وجد الشرط المعلق عليه صار مظاهرا، وإذا لم يوجد الشرط فلا حكم له. نعم. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا. ويصح الظهار مطلقا ومؤقتا، يقول أنت علي كظهر أمي ولم يحدده بوقت، هذا ظهار مطلق، أو محدداً أنت علي كظهر أمي مدة شهر أو مدة يوم أو أسبوع، فيتحدد. إذا انتهت المدة انتهى الظهار، وإن وطئها في أثناء المدة تلزمه الكفارة، وإذا انتهت المدة انتهى الظهار. نعم. ومطلقاً ومؤقتاً. نعم. فإن وطئ فيه كفر. إذا وطئ في المؤقت كفر، وإن وطئ بعد انتهاء المؤقت ليس عليه شيء لأنه ارتفع الظهار. نعم. وإن فرغ الوقت زال الظهار. إن وطئ فيه يعني المؤقت فعليه كفارة الظهار، وإن انتهت المدة فإنه يزول الظهار وينتهي. نعم. وإن فرغ الوقت زال الظهار ويحرم قبل أن يكفر. إذا ظاهر من زوجته فإنه يحرم عليه أن يطأها حتى يكفر عن يمينه، قوله سبحانه من قبل أن يتماس، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فلا يجوز له أن يجامعها بعد الظهار إلا بعد أن يكفر عن ظهاره، لقوله من قبل أن يتماس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، يعني الكفارة. نعم. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه. ودواعيه من القبلة واللمس والمباشرة، لأن هذه من دواعي الجماع، فيتجنبها حتى يكفر عن يمينه من قبل أن يتماس. نعم. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. ممن ظاهر منها، أما زوجاته الأخر التي لم يظاهر منهن فلا يتعلق بهن حكم، وإنما يختص الظهار بالمظاهر منها فقط. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء. هي تجب بالظهار ولكنها لا تستقر في الذمة إلا إذا وطي، إذا وطي لزمه إخراجها، أما إذا لم يطأ فإنه لا يلزمه إخراجها، لأن إخراجها مربوط بالوطء، مربوط بالوطء. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. أما لو أنه ظاهر منها وعزم على وطئها لكنه مات ولا طلقها قبل الجماع، ما عليه كفارة لأنه ما استقرت عليه، ما تستقر إلا بالوطء. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. وهو العود ثم يعودون لما قالوا، فالعود عند الجمهور هو وطئها، وعند ابن حزم العود هو أن يكرره مرتين، هو أن يكرره مرتين، وعنده لا ظاهر أول مرة ما عليه شيء، وإنما يكون عليه إذا كرره، هذا رأي ابن حزم رحمه الله. أما الجمهور يقولون لا، العود معناه الوطء. نعم. ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. يلزم إخراج الكفارة قبل الوطء عند العزم عليه، قوله تعالى من قبل أن يتماس. نعم. ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. وإن وطئها قبل أن يخرج تقررت عليه فيلزم إخراجها على كل حال. نعم. ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. نعم. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة. إذا كرر الظهار على المرأة عدة مرات، فإن كرره قبل التكفير فليس عليه إلا كفارة واحدة، إذا ظهر منها عدة مرات قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة، مثل الأيمان إذا حلف على شيء عدة مرات قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها تتداخل. أما إذا ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثانية فعليه كفارة ثانية. نعم. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير. نعم. قبل التكفير من واحدة. من واحدة. أما لو عنده عدة زوجات وكل واحدة ظاهر منها وكل واحدة لها كفارة ما تتداخل لأن المحلوف عليه متعدد، أما المسألة الأولى المحلوف عليه واحد. نعم. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة. من واحدة يعني من زوجة واحدة، إذا كرره على زوجة واحدة. أما إذا كرره على عدة زوجاته فكل واحدة لها كفارة. نعم. ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. إذا ظهر من نسائه إن كان بكلمة واحدة فليس عليه إلا كفارة واحدة لأنه ظهار واحد ففيه كفارة واحدة عن الجميع. وأما إن ظهر من كل واحدة بكلمة فإنه يتكرر عليه الكفارة لأنها أيمان متعددة على أشياء متعددة. نعم. ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة يعني ليس عليه إلا كفارة واحدة عن الجميع. نعم. لأنها يمين واحدة فلا توجب عدة كفارات. نعم. وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. نعم. أما إن ظهر من كل واحدة بكلمة مستقلة فعليه كفارات متعددة بعدد النساء، ثنتين عليه كفارتين، ثلاث عليه ثلاث كفارات، أربع عليه أربع كفارات. نعم. فصل. كفارته. نعم. لما بيّن وجوب الكفارة وأسباب الوجوب وأراد أن يبين ما هي الكفارة، الكفارة بيّنها الله في كتابه، بيّنها الله في كتابه، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة يعني عتق، تحرير معناه العتق، تحرير رقبة يعني مملوكة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد لم يقدر على عتق الرقبة، ما عنده رقبة أو ما عنده قيمة يشتري، إنه ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. هذا من تيسير الله على عباده أنه شرع لهم ما يتناسب مع أحوالهم. نعم. لا بد من الترتيب، ما هو على التخير، إنما هو على الترتيب. نعم.